صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة أخرى من القواعد والأصول الجامعة، هي الرابعة في عده من 60 قاعدة، بيّن فيها أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة، والمراد بالوجوب هنا ما يتعلق بمطالبة العبد بما خاطبه به الشرع، والمعبر به وفقا للوضع الأصولي أن يقال الإيجاب، فإن الإجابة هو متعلق الحكم على العبد. ومورده الذي يلحق به العبد إثم إن لم يأتمر بما خوطب به هو الاستطاعة، والاستطاعة هي القدرة على الشيء والمكنة منه، فمتى وجدت الاستطاعة طلب العبد بما جاء في الخطاب الشرعي. والاستطاعة لها موردان: أحدهما استطاعة تمكن من الفعل بما للعبد من قدرة، استطاعة تمكن من الفعل بما للعبد من قدرة، والثاني استطاعة تمكن من الفعل بما يوفق الله فيه عبده، استطاعة تمكن من الفعل بما يوفق الله فيه عبده. والقول ها هنا متعلق بالأول، وهو التمكين من الفعل، وأما الثاني فبحسب تقدير الله سبحانه وتعالى للخلق، وهي مسألة مذكورة في كتب الاعتقاد كالطحاوية وغيرها. ثم قال في تمام القاعدة: فلا واجب مع العجز، أي إذا عجز العبد عن الفعل فلم تكن له قدرة عليه سقط إيجاب الشيء عنه. ولا محرم مع الضرورة، أي لا يبقى تحريم مع وجود الضرورة، والضرورة ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه، ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه، فمتى وصف الشيء بهذا صار ضرورة، وإذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم. وليس المقصود بارتفاع التحريم أن العين المتناولة تكون مباحة، بل هي باقية على التحريم، وإنما المقصود ارتفاع التأثيم، فلا يأتم العبد إذا تناول المحرم مع الضرورة. ولم يعبر بالتأثيم، وإنما عبر بسببه وهو التحريم، لأنه متعلق الخطاب الشرعي، فمعنى قولهم ولا محرم مع الضرورة أي لا إثم مع الضرورة، لكنهم عدلوا عن التعبير بالإثم للإنباه إلى موجبه وهو التحريم، فإذا وجد الحرام وجد الإثم، ويرتفع الإثم بطروء الضرورة على العبد، وذلك بأن يلحقه ضرر إذا ترك الشيء فلم يتناوله ولم يكن شيء يقوم مقامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. وهذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكروا في الأصل، فيدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها وواجباتها فإنها تسقط عنه، ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيق، والمريض مرضا لا يرجى بروه أفطر، وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيام إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إذا إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زوال وقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على العرج حرج، ولا على المريض حرج. وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد وغيره. ولهذا الأصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومن هذا الأصل كفارات المرتبة، إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق، فالمصافة من باب أولى وأحرى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة البيان المعرب المتعلق بتقليد هذه القاعدة تدليلا، والمتفرع عنها بناء وتأصيلا، فبين أدلتها بقوله: قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر سبحانه وتعالى بتقواه وفق الاستطاعة، أي وفق الممكن المقدور عليه للعبد، فلا يكلف فوق قدرته، فمنتهى تقوى الله أن تجري وفق قدرة العبد عليها. ثم أردف هذه الآية بقوله: وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقوله وثبت في الصحيح يعني في الصحيحين، فالحديث مخرج فيهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي امتثلوا منه بالفعل ما يقدر لكم منه مما تدخله استطاعتكم. ثم قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا دليل ثالث للقاعدة ذكره المصنف رحمه الله تعالى سردا دون الإشارة إلى كونه آية، والأظهر إرادته إياها، فتقدير الكلام قبله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعلق الله وجوب الحج بالاستطاعة عليه. والسبيل المذكور في الآية هو الزاد والراحلة، روي في ذلك أحاديث لا تصح إلا أن العمل عليه ذكره الترمذي في جامعه، فالذي عليه أهل العلم أن السبيل هو الزاد والراحلة، وتقدم بيان هذه الجملة في عدة مواضع في كتب المناسك. ثم ذكر دليلا رابعا، وهو إباحة الله للميتة ونحوها للمضطر، وذلك في قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا ما داخلتكم الضرورة فيه، وتقدم ذكر حد الضرورة. ثم قال مبتدئا: والضرورة تقدر بقدرها، أي لا يتجاوز فيها حدها. وإلى هذا أشار في قواعده بقوله: وكل ممنوع ولا كل محرم، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي كل ممنوع منه شرعا إذا طرأت عليه. وكل محرم ولا محظور؟ كل محرم مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي كل ممنوع منه شرعا مما يسمى محظورا أو محرما فإنه يمتنع من تعاطيه إلا وفق الحاجة المقدرة التي تندفع بها الضرورة، كما قال: فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. فلو قدر أن إنسانا صار في مسغبة وخشي الهلاك ولديه ميتة، جاز له أن يأكل من الميتة بقدر ما يندفع عنه الجوع المهلك، ولا يجوز له الزيادة من الأكل حتى يبلغ الشبع. ثم قال: وهذه القاعدة تضمنت أصلين، يعني في قوله فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة كما ذكره في الأصل. والأصل إما أن يكون كتاب ابن رجب على قول، وإما أن يكون كتاب المصنف الآخر وهو شرح القواعد الفقهية، وإما أن يكون الجمل التي صدر بها كل قاعدة، وهذا فيه قوة، فإن قوله كما ذكره في الأصل يعني في الجملة المتقدمة، فإنها تضمن أصلين: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، وإليهما أشار في قواعده بقوله: وكل واجب، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ثم قال: فيدخل في الأصل الأول وهو لا واجب مع العجز كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه، ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزمه فيها، كمن عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا، أو عجز عن القعود فإنه يصلي على جنب. والصوم من عجز عنه ثم قال: والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا أي باقيا، كالكبير الذي لا يطيقه أي الهرم في سنه الذي لا يقدر عليه، والمريض مرضا لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين، ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره، فمن زال عذره وأفطر حينئذ فإنه يقضي بعد ذلك كما قال تعالى: فعدة من أيام أخر. ثم قال: والعاجز عن الحج ببدنه لكبره أو مرضه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول أي يرتفع، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه فدفع إليه من ماله ما يحج به عنه. ثم ذكر قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج الآية، وقال: وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو السلامة أو سلامة الأعضاء كالجهاد وغيره، فإن العبد يعذر عند عدم القدرة عليها. ثم قال: ولهذا الأصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه، أي لا يعلق الله بذمته ما لا قدرة له عليه. ثم قال: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع أي على التغيير باليد فبلسانه، أي يغيره بلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فإنه يغيره بقلبه، كما قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر القلب فإن لم يستطع، لأن إنكار المنكر بالقلب مقدور عليه في حق كل أحد، وأما القدرة التي باليد أو التي باللسان فتكون في قوم دون قوم، وأقل إنكار المنكر ما يكون بالقلب، وإنكار المنكر بالقلب هو كراهيته وبغضه والنفرة منه، فإذا وجد هذا المعنى في القلب فقد تحقق العبد بما يجب عليه من إنكار المنكر، ولا يلزمه أن يقترن به تمعر الوجه وتغيره وتكدره وتقلبه. ثم أورد قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته الآية، وفيها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي لا يجب على أحد مما يطالب به إلا ما كان في وسع العبد. ومعنى لا يكلف الله نفسا أي لا يعلق بها، فإن التكليف هو التعليق، ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا. أما المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين والفقهاء فإنه معنى حادث، فلا تحمل الأدلة الشرعية على المعاني الحادثة. ومن القواعد النافعة ما سبق ذكره من أن الخطاب الشرعي لا يفسر بالاصطلاح الحادث. ثم أورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا حديث ذكره المصنف بالمعنى، فلا يوجد بهذا اللفظ، وإنما عند مسلم من حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. أشار بيمينه وشماله. ثم قال: ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة أي المجعولة على درجات بتقديم أحدها، فإن عجز عنه فما بعده، فإن عجز عنه فما بعده، ككفارة المجامع في نهار رمضان، إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، فإن لم يقدر على عتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. ثم قال: وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله، لتعلقها بالقدرة عليها، فإذا كانت الجمعة والجماعة واجبتين فإن وجوبهما مناط بالقدرة عليهما، فإذا منع منهما خوف مثلا سقط الوجوب عن العبد. ثم قال: والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، ومحظورات الإحرام هي الممنوعات على المحرم بعد دخوله فيه، فإن المحرم إذا تلبس بإحرامه حضرت عنه أشياء مبينة في موضعها عند الفقهاء، فإذا طرأت عليه ضرورة أباحت له المحظور، ولكنه يفدي عنها جبرا لمن فاته لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله، يعني من جهة الاستطاعة عليها، كمن اتفق له ما وقع لكعب بن عجرة رضي الله عنه إذ اعترته هوام راسه فآذته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق راسه وأن يفدي، وكذا غيره ممن وقع شيئا من المحظورات. وأنفعة ذلك ارتفاع الإثم عنه، فإنه لا يأثم بذلك. ثم قال: ومن ذلك جواز الانفراد في الصف، أي أن يصلي المصلي وحده وراء الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، أي مقاما في الصف المقدم، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق، فالمصافة من باب أولى وأحرى، فمن لم يجد له محلا في الصف المقدم جاز له أن يصلي وحده خلف الصف، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا عجز عن وجود أحد يصافه في صفه فصلى منفردا خلف الصف. وجمهور أهل العلم أن صلاة المنفرد خلف الصف للكراهة، والمشهور من مذهب الحنابلة أنها للتحريم، ولو قدر أن الراجح هو التحريم فإن التحريم يندفع للعجز عنه إذا لم يجد موضعا في الصف المقدم، فإنه يكفيه بعد تأكده من امتلاء الصف وعدم وجود محل يصلي فيه منه أن يصلي وراء الصف وحده، لأن هذا هو الذي يناسب قدرته، وليس شيء من الواجبات مناط بدون القدرة، مناط بالعبد بدون القدرة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق. وبتمامه نكون بحمد الله قد فرغنا من دروس برنامج التعليم المستمر في هذا الفصل، وتمامها 10، والأسبوع القادم الأربعاء لا درس عندنا، وأما الخميس والجمعة ففيهما درسان من برنامج اليوم الواحد. برنامج اليوم الواحد فيه عدة دروس، وأوله في الخميس والجمعة المقبلة في 7 و8 من هذا من الشهر المقبل، والأول منهما في شرح نظم الورقات للكنتي للعلامة محمد بن يحيى الولاكي، فالكنتي له نظم للورقات وشرحه محمد بن يحيى الولاكي العلامة الأصولي صاحب إيصال السالك وصاحب شرح مرتقى الوصول، له شرح عليه، فهذا هو المقرر يوم الخميس. والمقرر يوم الجمعة كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد للعلامة ابن العطار، والمعتمدة هي طبعة وزارة الشؤون القطرية، وسيوضع الكتابان إن شاء الله تعالى في المركز الذي تكون فيه مصورات البرامج، وإنما قصدت التنويه إلى أن درس التعليم المستمر يتوقف حتى نبتدي إن شاء الله تعالى في وقته من الفصل الدراسي الثاني، وأنه إن شاء الله تعالى يكون الأسبوع السابع والثامن فيهما برنامج اليوم الواحد العاشر بالكتابين، وما بعده في وقته، ويكون عندنا إن شاء الله تعالى برنامج مهمات العلم في وقته في المسجد النبوي بإذن الله من يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول إلى يوم الخميس الثاني عشر من ربيع الأول. والأسئلة هذه الليلة الثلاثة نستغني عنها بسؤال كتب أحد الإخوان وكرره مرتين، أحدهما هنا والآخر في درس أساس أصول العلم، وهو السؤال عن المحفوظات التي ينبغي أن يحفظها طالب العلم. وهذا منهل من العلم لا غنى للمتعلم عنه، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فلا يتعنى. قال العلامة ابن مانع: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، انتهى كلامه. وقلت في نظم لي: والرحبي قال: لا يلام فاحفظ فكل حافظ إمام، يرتفع عنه اللوم بأن الإمامة في العلم لا تكون إلا بحفظ. وهذا أمر تكاثرت عليه الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة كما بيناه في مقام آخر، فلا مرية أن العلم لا ينال إلا بحفظ، وإنما الشان الذي ينبغي أن يعتني به مقتبس العلم بعد توكيده مكانة الحفظ في نفسه الوقوف على المهيع الأسلم فيما يحفظه طالب العلم من المحفوظات والعلوم. وهذا المهيع يوجد كثير منه بحمد الله في كلام أهل العلم، ويوجد منه أشياء تحتاج إلى التكميل، تستدعي تكميل ذلك، وقد اعتنيت فيه بحمد الله منذ القدم مما أثمر بالنظر وتكراره معرفة ما ينبغي الاعتناء به من المحفوظات، وهو مرتب في عدة برامج، أقلها رتبة مما لا يحسن بطالب العلم أن يفرغ نفسه منه هو برنامج المحفوظات الصغير، وهو برنامج يشتمل على 25 محفوظة، وهو صغير لأنها كلها يعني في سنة واحدة بالكثير الجاد ينهيه، والذي يعني يسير سيرا يعني مؤتئدا في سنتين ينهيه، وهو مطبوع في هذه الورقة، فنوزع الورقة بينكم ثم نبين ما يتعلق بها. من يتبرع بتوزيع الأخوانه جزاك الله خير. تشوف الأخير منك الإخوان هناك. هذا الأخ أبو الزبير الغزي موجود اللي وضع الورقة هذه منه اللي أتى بالورقة هذه موجود. هذا ورق يقول: 70 فائدة من شرح 3 الأصول للعلامة ابن باز، بعدين كاتب تقديرات فلان الفلاني. هذه شفت بعض الأخوان يقول 70 فائدة من شرح 3 الأصول، هي من التقريرات على شرح 3 الأصول للشيخ ابن باز وليست من شرح 3 الأصول. هذه تصويرها مباح، من يعني يريد ينفع بها أحد يصورها له جزاه الله خير له الأجر. هذا قال برنامج المحفوظات، برنامج المحفوظات الصغير، وهو أدنى ما يحسن بطالب العلم حفظه على التدرج وفق الجدول. إيش معنى على التدرج؟ يعني مرتبا وفق هذا الجدول. المحفوظ الأول 3 الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والثاني المفتاح في الفقه، وهو متن وجيز موجود في بعض الكتب التي طبعت في بعض مثل مدح المكرمات وغيره، يوجد هذا المتن فيه، وهو متن وجيز في فقه الحنابلة دعت إليه الحاجة، لأن فقه الحنابلة مما يفتقد الترتيب والمتون المختصرة، لا يوجد الآن متون مختصرة تفي بفقه الحنابلة في المراتب الأولى. والمشهور عندنا في قطرنا شروط الصلاة وأركانها واجباتها وأداب المشي للصلاة، هذه ليست وفق المذهب للشيخ محمد رحمه الله، فيها اختيارات يخالف فيها المذهب، فدعا ذلك إلى وضع عدة مسائل في الفقه منها المفتاح في الفقه. الرسالة الثالثة الآداب العشرة، وهي رسالة وجيزة طبعت ضمن برنامج تعليم الحجاج. وبعدها الرسالة الرابعة الخلاصة الحسناء بأذكار الصباح والمساء، وهي رسالة مختصرة في أذكار الصباح والمساء إن شاء الله يعني تطبع قريبا، هي موجودة عند بعض الإخوان وتطبع قريبا إن شاء الله تعالى. وبعدها كذلك الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات، وهي رسالة كذلك وجيزة في ورقتين في الأذكار بعد الصلوات. وهذه المطالب ربما يغفل عنها الناس مثل الآداب والأذكار، كم من منهج علمي رأيناه وليس فيه شيء من المحفوظ من الأذكار ولا الآداب، وهذا من تطيع العلم الذي يلزم الإنسان. المحفوظ السادس بهجة الطلب في آداب الطلب، هي في الأصل لمختلف فيه، قيل للمأمون وقيل للؤلؤ، وزدتها أبياتا في أولها وفي آخرها، آخر بيت فيها أبياتها مع زيادة التي حبرتها بأربعين عدتي، فهي أربعون بيتا، وطبعت في بعض الرسائل كذلك. بعدها القواعد الأربع، بعده معاني الفاتحة وقصار المفصل، المعاني غير تفسير الفاتحة وقصار المفصل، تفسير الفاتحة هذا في تفسير الآيات، ومعاني الفاتحة وقصار المفصل هو في بيان معاني الكلمات كما يسميه المتأخرون، وهو موجود في آخر مهمات العلم، وكذلك طبع مفردا. قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة لابن سعدي، بعدها المقدمة الفقهية الصغرى، وهي مطبوعة أيضا في آخر هذه في الفقه، مطبوعة في آخر مهمات العلم، وبعد فضل الإسلام، وبعد الأربعين النووية والزيادة الرجبية، يعني زيادات الحافظ بن رجب، ولي إصلاح عليهما، الإصلاح يعني تقويم ألفاظهما بحسب الموجود بأيدينا من الكتب، مثل حديث قل آمنت بالله ثم استقم، النسخ التي بأيدينا قل آمنت بالله فاستقم. بعدها العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد كشف الشبهات، المعاني الحسان في نصح أهل الإيمان، هذه قصيدة في ذلك في الرقائق والزهد كقصيدة في السير إلى الله، هي تتمة لها مطبوعة في بعض الكتب. النخبة اليسرى من منظومة الآداب الصغرى، هذه للمرداوي، وهي القصيدة التي شرحها الحجاوي والسفاريني. المرداوي رحمه الله له منظومتان في الآداب، إحداهما الكبرى والثانية الصغرى، الكبرى التي طبعت باسم الألفية في الآداب الشرعية، ولا أصل لهذا الاسم، وإنما اسمها منظومة الآداب الكبرى، والصغرى لم تطبع مفردة حتى الآن، وإنما طبعت في ضمن شرح الحجاوي وشرح السفاريني، شرح الحجاوي السفاريني على إيش؟ على الصغرى. بعضهم يقولون إن السفاريني والحجاوي انتخب أبيات وشرحاها، ليس صحيحا، هذا هو في أصله للمرداوي، له كبرى وصغرى، والصغرى منها نسختان خطيتان، إحداهما في الظاهرية والأخرى في حائل ولم تطبع، ولكنني صححتها على نسخ خطية ضمن الشرح الشروح أيضا، ثم بعد ذلك أفردت منها نخبة، انتخبت منها أبيات وكتبت لها مقدمة وخاتمة. ولي منظومة اسمها لباب الآداب، لكن لم تتم، انشغلت عنها، فالآن تستفيد من النخبة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. بعد ذلك الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، هذه السيرة، وهي 100 بيت ابن أبي العز. وبعدها الكلم الطيب لابن تيمية في الأذكار، والإصلاح الذي عليه نفس إصلاح الأربعين وزيادة الرجبية. وبعد خلاصة تعظيم العلم، وهي مطبوع في آخر مهمات العلم. بعد منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي معروفة، خلاصة مقدمة أصول التفسير، هذه مطبوعة في آخر مهمات العلم. وبعده منح الفعال في نظم ورقات أبي المعالي الكنتي، وهذا أحسن منظومات الورقات، وهو أحسن من نظم العمريطي. أو أصله المنثور في التنبيهات مكتوب أو أصله المنثور، يعني الورقات، لكن النظم أفضل. وبعده نظم الآج الرومية لابن أب القلاوي المعروف بنظم عبيد ربه، أو أصله المنثور يعني الآج الرامية. وبعده الرتبة نظم النخبة للشمني الأب، وهو أول من نظم النخبة وأول من شرحها. أو أصله المنثور يعني نفس كتاب نخبة الفكر. هذه هي المحفوظات التي أقل ما ينبغي أن يحفظه طالب العلم. ثم في الهامش كتب تنبيها: من كان متفقها على مذهب آخر سوى الحنبلي اعتنى بحفظ متنين يقومان مقام المفتاح والمقدمة الصغرى. يعني كل متفقه في مذهب حنفي أو شافعي أو مالكي يحفظ من الكتب الفقهية ما يقوم مقام هاتين الرسالتين. ومن أتم البرنامج نقل إلى ما بعده، يعني وراء هذا البرنامج، هذا البرنامج يعتبر البرنامج جزء من البرنامج التأسيسي، هذه المرحلة الصغرى من البرنامج التأسيسي. البرنامج التأسيسي فيه فوق 40 45 تقريبا، بقي وراء هذه 20، وهي تلك التتمة في هذا هي التي ينبغي أن يحفظها طالب العلم المهتم بالعلم. ووراء ذلك من يريد التوسع في الحفظ لا بحر للمحفوظات، لكن هذا القدر الذي اقتصرنا عليه هو أقل ما يحفظه طالب العلم. والمعتمد من نسخه ما صححه كاتبه، يعني النسخة التي اعتنينا بتصحيحها هي المعتمدة فيما أراد أن يحفظه طالب العلم. والثلاثة منح الفعال ونظم الأجر الرومية والرتبة موجودة أيضا في آخر مهمات العلم. غالب هذه الكتب كلها مطبوعة، ربما الذي لم يطبع فقط النخبة اليسرى من منظومة الآداب الصغرى، وليست عند أحد حتى، ربما عندي فقط، وإن شاء الله تعالى في الفصل الدراسي الثاني الذي ما طبعناه نضع في المركز التوفير لأجل الانتباع منه. أحد عنده استفسار عن هذه المحفوظات أو شيء يتعلق بها؟ أنا هو أي هذه النية، النية إن شاء الله تعالى أن نجمعها جميعا في مقررات برنامج محفوظات الصغير بإذن الله، هذه النية. لكن أردنا تعجيل الفائدة بأن تكون بأيديكم، وإلا النية إن شاء الله تعالى أن نجمعها في يعني مجلد واحد أو مجلدين حسب الحاجة التي تسعيها. هل عنده سؤال تعلق فيها؟ والله الأنفع أنه يبدأ بما يحتاجه في دينه، يعني الأذكار أحوج إليها هو من كتاب التوحيد ومن قواعد الفقهية، أذكار الصباح والمساء يصبح يمسي عليها فهو إليها أحوج. المقصود أن هذه رتبت على حسب الحاجة التعبد، ترى وعلى حسب أنها قلة وكثرة ونحو ذلك، وكان على حسب حاجة التعبد، هذا المقصود من العلم، يعني كيف تعبد الله عز وجل، هذا رتب وفق ما يعين على التعبد. وفق الله الجميع، حفظه الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.